طيب نأتي الآن إلى موضوع المنطق بسرعة إن شاء الله، مش هنطوله، والفلسفة كمان. في الدرس السابق نلخص الدرس عشان ندخل، لأنه تكمل له قضايا الموجهة أو الموجهات، صيغة اسم المفعول. قلنا يا إخواني لدينا الموضوع ولدينا المحمول، بينهما الرابطة، بينهما الرابطة. الآن حين يحمل يعني يسند أو ينسب المحمول على موضوعه، محمد رسول الله، محمد موضوع، رسول الله محمول، شفتوا مثلا كيفية هذه النسبة، كيف هذه النسبة؟ لابد أن تكون واحدة من ثلاث، واحدة إيه؟ من ثلاث نوعية، طبيعة هذه النسبة. إما أن تكون إيه؟ على جهة الضرورة، يعني على وجه من الوجوه الثلاثة، على جهة الضرورة، على وجه الضرورة، ضرورة إيش؟ الوجوب، إنه لازم يكون هيك، بسموه إيش هذا؟ الوجوب أو الإيجاب، وبسموها بالمطلقيق الضرورة، ضرورة إيش؟ الوجوب. أو ممكن تكون على إيش؟ على نسبة معاكسة تماماً، وهي نسبة الاستحالة، بسموها الامتناع، إنه مستحيل يكون هيك، مستحيل. أو على نسبة ثالثة بسموها نسبة إيش؟ الإمكان، نسبة الإمكان، لكن أي أحسن؟ الإمكان الخاص، الإمكان الخاص الذي يعرف بماذا يا محمد؟ بأنه سلب الضرورة؟ سلب الضرورتين؟ أي ممتاز، كيف يعني؟ ما معنى سلب الضرورتين؟ أحسنت، صح؟ أحسنت، سلب ضرورة إيش؟ الوجوب، وسلب ضرورة الامتناع. يعني مثلا الشيء الممكن إمكانا خاصا مش بالضرورة أن يكون موجودا، ومش بالضرورة أن يكون معدوما، لأنه لو كان بالضرورة معدوم لما وجد، ولو بالضرورة موجود ما كان ممكنا، والموجود ضرورة فقط رب العالمين، بسموه واجب الوجود، يعني ضروري الوجود فقط. طب ما عدا رب العالمين، العرش والفرش والكائنات كلها، وجبريل ومكائيل والحور والعين والإنسان والجن، كل المخلوقات هذه والطير والجماد والحجر والشجر والأخير والماء وكذا، كل هذا من قسم الممكنات. هذه كان يعني بمعنى أنه نسبتها إلى العدم والوجود متساوية، واقع في النص. مين اللي رجح وجودها على عدمها وأطلعها إيه الوجود؟ رب العالمين، قال بدي أخلقها. ممكن تتصور الكون من غيرها؟ ممكن. ممكن تتصور إفناءها وإنها غير موجودة؟ ممكن، لأنها مش ضرورية. هم سموه الإمكان الخاص، أحسنت، سلب الضرورتين. بإزاء الإمكان الخاص تحدثنا عن إيش؟ عن نوع آخر من الإمكان اسمه الإمكان إيه؟ العام. ما هو الإمكان العام؟ أحسنت، سلب إحدى الضرورتين وليس كلتا إيه؟ الضرورتين، سلب إحدى إيه؟ الضرورتين. بمعنى إيه؟ بمعنى إيش يعني؟ سلب ضرورة استحالة الوجود؟ كيف يعني؟ لا، شوف مثل ليها ببساطة، قولي الآن إيش؟ الله تبارك وتعالى موجود إيش؟ هذا إيش بكون طيب؟ الله موجود بالضرورة، الله ضروري الوجود، الله واجب الوجود، هذا إيش؟ هذا ليس في الإمكان العام، إذن هذا ليس مثالا أي أمثلة الإمكان العام، انتبه، هذا مثال على ماذا؟ على النوع الأول، على النوع الأول. وأنت بتقول لي الله ضروري الوجود، إذن جهة القضية أو مادة القضية عفوا، مادة القضية إيش؟ الضرورة، والمادة حتكون يا ضرورة يا امتناع يا إيه يا إمكان خاص. المادة هنا صرح بها أنها إيه؟ الضرورة. هذا المثال ما ينفعش على الإمكان العام، بدي مثال على الإمكان العام عن الله. الله ممكن الوجود. واحد يقول لي ممكن الوجود؟ هذا كلام كله شرحته المرة هذيك على فكرة، وبعيده، بدي تفهمه مليح، لأنه إذا ما فهمهوش مش هنفهم كل الموجهات، ولسه الدرس جاي على الموجهات كمان. اليوم الموجهات البسيطة، الجاي الموجهات المركبة، اليوم ثمان موجهات، الجاي ست موجهات، كله بيعتمد على المقدمة هذه، لازم نفهمها بشكل واضح. فإذا طيب أنت بتقول قبل شوية الله ضروري الوجود، هذا كلام صحيح، ما فيش في نقاش. الله ممكن الوجود برضو صحيح. كيف صحيح؟ إذا فسرنا الإمكان هنا بأنه الإمكان إيش؟ العام، مش الإمكان الخاص، مستحيل أن يكون الإمكان الخاص. لو الله وجود أي موجود إيه إمكانا بالإمكان الخاص، كان معناها لازم يكون في إله موجود ضرورة هو اللي أعطاه إيش؟ وجوده، زي ما الله الموجود ضرورة أعطانا إحنا وجودنا، لأن وجودنا إيه من ضمن إيه الإمكان إيه الخاص. لكن الله ممكن الوجود بالإمكان العام اللي لازم فيه سلب إحدى الضرورتين فقط مش كلتيهما. إيش المسلوب الآن هنا؟ لما نقول الله ممكن الوجود، المسلوب الامتناع، أكيد الامتناع مستحيل هنا، ما فيش امتناع، مسلوبة هذه، ولا مش صحيح؟ يعني عدم الله مستحيل، ووجود الله بقي في حيز إيش؟ الإمكان، الإمكان العام. ها شفتوا؟ بعد ذلك بنناقش وجود الله، إن ثبت أنه ضروري فهو ضروري، وكذلك طبعا هو إيه؟ ضروري بلا شك، صح ولا لا؟ لذلك الإمكان العام هنا انتبهوا يساوي ماذا؟ عادل ماذا؟ الضروري. الوجوب والإمكان الخاص، الوجوب والإمكان الخاص، لأنه مسلوب عنه إيش؟ الامتناع. انتبه. طيب العكس الآن، لما نقول شريك الخالق، شريك الخالق ممكن العدم، ممكن العدم، استلبنا عنه ضرورة الوجود، معناها مستحيل يكون ضروري الوجود، صح؟ فبقي في حيز الإمكان العام، صح؟ الإمكان العام هنا أنه ممكن يكون إيش؟ مستحيل الوجود، وممكن يكون ممكن الوجود بالإمكان الخاص، صح؟ وبالبرهان العقلي سيثبت أنه إيش؟ مستحيل الوجود. فالإمكان العام هنا عادل ماذا؟ يلا قولوا لي، دائما بعد الإمكان الخاص، انتبهوا في المرتين حيعادل إيش؟ الإمكان الخاص أحسن زائد إيش؟ الامتناع، ولا مش صحيح؟ هو هذا، هذا معنى، فكر فيها دائما، فكر قول لي كيف الله ممكن الوجود وشريك الله ممكن العدم. شفت؟ المنفي في الأول الامتناع، المنفي في الثاني الوجوب. فلذلك الإمكان العام في الأول عادل الإمكان الخاص زائد إيش؟ الوجوب، وعادل في الثاني الإمكان الخاص زائد إيش؟ الامتناع. هذا اسمه الإمكان العام. الآن يا إخواني، الإمكان العام ليس من مواد القضايا، ليس من مواد القضايا، سموها مواد القضايا أو أصول الكيفيات، وشرطنا احفظوا شهر واحد لما تخربطوش، اسمها مادة القضية. واحد يقول الشيء مادة القضية، مادة القضية هي التي تكشف عن طبيعة الحمل أو عن طبيعة العلاقة بين المحمول وموضوعه. أقول له أنت عندك محمول، عندك موضوع، كيف يحمل المحمول على موضوعه؟ بالضرورة ولا بالإمكان الخاص ولا بالامتناع؟ شفته؟ هو هذا. طيب هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، هل مادة القضية هذه تأتي دائما مصرحا بها واضحة ومفهومة إلا؟ ولا ممكن تكون مطوية؟ لا، في أكثر حال تكون مطوية. هنا نقول الله موجود، لو بدنا نكشف عن مادة القضية ضرورة، المادة هي الضرورة، الله موجود ضرورة، ولا مش صحيح؟ شريك الخالق معدوم، إيش المادة؟ ضرورة، ضرورة، لأنه مستحيل الوجود، صح ولا لا؟ إذن ضرورة طبعا، هذه ضرورة الوجوب، هذه ضرورة إيش؟ الاستحالة، صح. الإنسان حيوان، فكر ترى مش واضحة، أنت قول لي أحسن، ضرورة ما تقوليش ممكن، ضرورة، لأنه لا يمكن التفكير في الإنسان إلا إيه؟ مباشرة تبع التفكير في الحيوان، لأنه ماهية الإنسان حيوان ناطق، ما مش ممكن تفكر في الإنسان غير حيوانية. فالإنسان أحسنت، حيوان ضرورة، الإنسان موجود، لا لازم تكون واضحة سهلة، إمكان بالإمكان الخاص، واتركوا إياها أنا، واتركوا ما عدا الله من عرشه إلى فرشه، والإنسان والإنس والجن والمطر طاعت كله على بعضه، هذا من قسم الممكنات. أي إمكان؟ الإمكان الخاص، يعني الذي تستوي نسبته إلى الوجود والعدم، صح ولا؟ ممكن يوجد، ممكن يظل معدوم عادي. من الذي يرجح وجوده على عدمه؟ الخالق لا إله إلا هو يمن علينا، وهذا فعلا فكروا فيه أنتوا، هذا حتى من ناحية عقادية، وكل ما تفكر فيها تلاقيها صحيحة، تقول سبحان الله، لولا أنه برحمته وفضله العميم الواسع لا إله إلا هو اختار أنه يخرجني من العدم، تصور حيث لا أحكام في العدم، ما فيش خلاص إلى الوجود، والله لا شميت رحته ولا، لكن شوف فضل هذا. طبعا هنا يكل اللسان ويتيه العقل والوجدان في الاعتراف به وإظهار الامتنان. ما تقدرش، ما تقدرش، إيش عبر عن إيش وتعبر بإيش؟ كل عطيته هذا لا إله إلا هو، ما حب فضله، عدم، أنت كنت عدم، عدم ولا أبدا، ولا طلبت شيئا، ولا عند، أنت عدم، معدوم، معدوم فضله، هيك قالك بدي أخرجك. وأعظم فضل بعد هذا أنه أخرجك من عدم الوجود، إيش هو؟ مين قول لي؟ أعظم فضل على الإطلاق عرفك به، لا عرفك به بصراحة، دلك عليه، لو خرجني وأعطاني وما عرفتوش ولا حاجة، مصيبة لعنة، هذه حتكون صح ولا لا؟ جهنم، حكون حطب جهنم، وهعيش وموت أسوأ من بهيمة، بهيمة أحسن مني، لكن الحمد لله أعظم فضل أنه إيه خلقنا وحرفنا به وأعطانا القدرة واللياقة واللطف في العقل الفكري نتعرف عليه ونستدل عليه ونشتاق إليه ونهين به حبا لا إله إلا هو ونطلبه ونطلب وجهه ونخشاه شيء عظيم جدا جدا جدا. فإحنا موجودون إيه؟ إمكانا، وجودنا إمكانا مش ضروري، مش شرط، من ضروري. لو ضروري كان حكون مثل وجود الله، حنكون آلهة، مستحيل. ولو عدمنا ضروري ما كناش حنوجد أصلا، راح نتكلم وحنناقش معناه احنا لا هيك ولا هيك، معناه ايه وجودنا؟ امكاني، امكان خاصة، مش امكان، لانه الامكان العام بدخل فيه حتى ايش؟ وجود الله واستحالة وجود ايش؟ الشريك، كله داخل الامكان العام هذا. احنا قلنا الامكان العام يساوي دائما الامكان الخاص مرة زائد الوجوب ومرة زائد ايه؟ الامتناع، هذا الامكان العام، لازم نفهم الامكان العام. والمهم في ذلك ان نفهم يا اخواني عاد ان القضية كما قلنا، القضية كل قضية لابد لها من مادة، كل قضية هذه المادة في عموم الأحوال مطوية. إيش معنى مطوية؟ مش مصرح بها، مش مذكورة، الله موجود، وين المادة؟ مطوية، بس تفهم عند الموحدين ضرورة. شريك البارئ معدوم، وين المادة؟ ضرورة. الإنسان موجود إمكانا، الإنسان حيوان ضرورة، شفت؟ هو هذا. طيب كل ذات الإنسان لابد أن يكون إيه؟ ضروري، صح ولا لا؟ الإنسان ناطق ضرورة، شفت؟ الإنسان ناطق ضرورة، الإنسان حيوان ضرورة، لأنه ذاتي يعني لا تتقوم ماهية الإنسان إلا به، فضروري يكون ذاتي. ولا كيف حتحدث عن الإنسان؟ ده معناها حديث معناها ملوش معنى، متناقض بصير. كويس، هذا لحد الآن مفهوم. القضية التي يصرح بمادتها يقال إنها قضية إيش؟ موجهة. شفنا؟ يعني شفنا إيش جهة القضية، إيش معنى جهة القضية؟ ما يكشف عن طبيعة إيه؟ العلاقة بين المحمول والموضوع. العلاقة ضرورية، ضرورة إيجاب، ضرورة امتناع، أو إمكانية، إمكانا خاصا، هذا هي، هذا معنى جهة القضية. أقول لك كل حمل لابد أن يقع على وجه من الوجوه. وجوه، يعني وجوه هنا، هذه كلمة موجهة، هذه كلمة إيه؟ موجهة. هذه بتكون موجهة. الآن لما نصرح نحن بجهة القضية نقول موجود ضرورة، معدوم ضرورة، موجود إمكانا إلى آخره، لما نصرح تسمى القضية ماذا الآن؟ موجهة. واضح؟ إذا ما صرحناش تبقى القضية ماذا؟ غير موجهة، وهي المطلقة، سموها القضية إيه؟ المطلقة. يعني قضية الله موجود مطلقة، الله موجود ضرورة موجهة، الإنسان حيوان مطلقة، الإنسان حيوان بالضرورة أو ضرورة موجهة، الإنسان موجود مطلقة، الإنسان موجود بالضرورة عفواً بالإمكان الخاص موجهة. واضح؟ جميل، هذه هي مواد القضايا. إيش علاقة الإمكان العام؟ وفهمناها شرحنا الحيني بالقضية هذه. الإمكان العام لا يدخل إيش في مادة القضية، لا يدخل أبداً، مستحيل، لأنه شوف نحن يجامع إيش هذا وهذا وهذا وهذا، فكيف هذا إيه بدنا نوجه به القضية؟ ما ينفعش، ما ينفعش. لذلك لما إيه نريد أن نبحث عن جهة إيه القضية لابد أن نفكر، فإما أن ما صرح به انتبهوا يتطابق مع مادة القضية، يتطابق مع مادة إيه القضية تماما، وهذا يؤكد أن القضية صادقة وأنك أنت فهمت إيش الجهة، فلا بأس. يعني الآن مثلا تقول الله موجود ضرورة، وين الجهة؟ الضرورة، صح؟ وين المادة؟ الضرورة، تطابقة. لازم دائما الجهة تتطابق مع الايه؟ المادة؟ لا، اكتبوا هذا، هين دخلنا في عمق الدرس، لا مش لازم. لكن مش معناه انه هذا ايش؟ اذن او رخصة انها تتناقض معها. لو جهة القضية تناقضت مع مادتها تكون قضية ماذا؟ كاذبة، تكون قضية كاذبة، false proposition، غلط كلها، متهافتة، ملهاش معنى. لما تقول الانسان موجود ضرورة، غلط، لأن المادة الحقيقية إيش هي؟ الإمكان، الإنسان موجود من قسم الممكنات، هذا صحيح؟ عمرك ما تخيل حالك وجودك مثل وجود الله، أنه هيك من ذاته لازم كذا، مستحيل. عمرك ما تخيل وجودك إيه وجود إيه؟ من جنس وجود، من جنس عفوا المعدوم، مستحيل، كيف أنت معدوم أنت موجود؟ غلط، فما ظلش إيه؟ إلا أنه وجودك إيه من جنس إيش؟ الممكن إمكان خاصا، صح ولا؟ هذا الصحيح. فلو قلنا الإنسان موجود إمكانا، هنا الجهة طابقت المادة والقضية صحيحة طبعا. لو قلت الإنسان موجود ضرورة، الجهة خالفت المادة، لأن المادة إيش هي طيب؟ الإمكان. المادة في حد ذاتها صرح بها لم يصرح، فهمت ما فهمتهاش، هي المادة في حد ذاتها في نفس الأمر هي الإمكان. تتحدث عن كائن ممكن، أنا ممكن، مش ضروري صح ولا، ومش معدوم، خلاص. إذن المادة هي الإمكان، بس الجهة اللي صرح بيها وذكرت هي إيش؟ الضرورة، وهذه تخالف إيه؟ المادة، تناقضها تماما، والقضية كاذبة. قضية الإنسان وجود ضرورة كذب، هذا كذب، ولا واحد بيقدر يثبت القضية هذه، هذا غلط. شفتوا؟ إذن المزلق في الجهة إنك أنت إيه ممكن إيش؟ تخالف بها إيش؟ المادة، صح ولا؟ المخالفة هنا عاد على نحوين، مخالفة بحيث تتناقض معها هذه ممنوعة، طبعا تقع أخطاء من الناس، أخطاء في المنطق والتعبير تقع وتكون القضية كاذبة، ومخالفة بمعنى أنها لا تحكيها لكن لا تناقضها ممكن. ليش؟ عشان مقام الإمكان العام، صح ولا لا؟ أها، احنا قبل شوية قلنا إيش؟ الله موجود، مادة هذه القضية إيش؟ الضرورة، صح ولا لا؟ بس إذا قلنا الله موجود إمكانا، الله موجود إيه؟ بالإمكان، الله ممكن الوجود، برضو صحيح القضية هذه. ليه؟ لأنه التوجيه هنا عني به إيش؟ الإمكان العام مش الإمكان الخاص. فهل الإمكان العام يتناقض مع مادة القضية؟ إيش مادة القضية؟ برجع ركز معي، مادة القضية إيش هي؟ الله موجود، ضرورة، أحسنت، هذه المادة، فهمت ما فهمتهاش، صرحت بها ما صرحتش بها، هي هيك هذا حقيقة. المادة بالضرورة، هل الإمكان العام يتناقض مع الضرورة؟ كلا، بالعكس، يجامعها زائد الإمكان الخاص. لكن عند الترجيح والاستدلال في الأخير يتحصل عندنا إيش؟ إنه لا، مش إمكان خاص، الضرورة، إنه الله موجود بالضرورة، مالك، ركز معي، موجود بالضرورة، نحسان، موجود حاشا لله، الله إمكان خاص، بالضرورة. فهذا معنى، وهذا لب الدرس. يعني اليوم حتى لو مكملناش الأقسام هذه كلها، أقسام كلها من الصعب أن تحفظ، لكن هتفهم تسمعها، هو هذا لب الدرس، أنك تفهم هذا. فيسمح بالإيه؟ أنها تختلف معها، بس مش اختلاف تناقض، شفت؟ اختلاف تفصيل إجمال تبين كذا خاص عام، هذا هو. لكن اختلاف تناقض يعني القضية كاذبة من أصلها، بطلع كل كلام فارغ ملوش أي معنى، ملوش إيه؟ أي معنى، واضح؟ طيب، نأتي الآن إلى أنواع الموجهات، إلى أنواع الموجهات بصيغة اسم الفاعل، بصيغة إيه؟ اسم الفاعل. الموجهة تنقسم إلى قسمين، قضية موجهة بسيطة وقضية موجهة مركبة. المركبة تنحل إلى موجهتين بسيطتين، حنأخذها في الدرس الجاي، وهي ستة أقسام، الحين حنستريح منها الحمد لله، نبقى في البسيطة، وهي إيه؟ ثمانية أقسام، ويمكن أن تكون أكثر من ذلك. أرسطو ما ذكر هذا، أرسطو كل كلامه في المنطق تبعه واللي طبعه عبد الرحمن بدوي كاملا تكلم عن ثلاث شغلات، وما فصلش بين الجهة وبين المادة، اعتبر هذا وكذا كلام مش دقيق، هذا كله من تفصيل الإسلاميين ما شاء الله. شفتوا؟ أبو حامد في معيار العلم الغزالي رحمة الله عليه لم يميز بدقة بين الجهة والمادة، يعتبر المادة جهة والجهة، وهذا غير صحيح. مين اللي ميز؟ ابن سينا في النجاة سطرين بدقة، قال في فرق بين مادة القضية وجهة القضية كما شرحت لكم، ومنه استفدنا رحمة الله عليه. بس شنو منطق رهيب طبعا، والغزالي استفاد من كتبه، بس الغزالي معيار العلم للأسف ما ميزش، تقرأ كلامه هتتخربط وحتتوه مش هتفهم، عنده المادة هي الجهة والجهة هي المادة، حتى المحقق كتب ذلك، قال مش واضح عنده، مش لأنه ما كانش فاهم، ما بعرف هيك خربط. ابن سينا قال لك لا، المادة هي كذا كذا زي ما قلت لكم، اللي بتحكي إيش طبيعة العلاقة كما هي، فهمت أنا فهمتهاش، وفقت في فهمها، لم توفق مشكلتك، بس هي هيك، فهمين فهمين إيش هي، الجهة كما توجهها أنت عاد. لذلك حتى إيمانويل كانت لما تكلم في الموجهات تخيل رفض توجيه أرسطو كله، وقال لك القضايا خلينا إيه نقسمها تقسيما ثلاثيا، مش هتحسش عنه المهم، وتقسيم كانت الثلاثي تقسيم ذاتي سبجكتيف، طريقة ذاتية يعني، كيف أنت بتشوف الأمور، وهذا كلام كويس لكن مش في قوة كلام أرسطو. أرسطو عينه كانت على الأمور هي كيف هي، مش أنت بتشوف، أنا شغال فيك تشوف شوف، كل واحد يجي يعمل حاله إنه لا. فالموجه هذا موضوع معقد كتير، من أعقد مواضيع المنطق، معظم كتب المنطق على الإطلاق لا تتعرض له دوشية ولا بجيبوه، لأنه موضوع صعب وبده فهم بدقة، لكن مش بحث عمال حين تفهمته خلاصه بفضل الله عز وجل. إذا فهمتوا ما جاءت لكم الآن، أنتوا فهمتوا الجوهر الإسنس هذا ويكفي، وأكثر مناطق الغربيين لم يعتبروا الموجهات والتوجيه من أبحاث المنطقة. ليش؟ قالوا هذا مادي وليس صوري، هذا مادي وليس صوريا، فإذا ليس من حقه أن يدخل في المنطق، وبالعكس من حقه أن يدخل في المنطق. وأرسطو كان أدق، وابن سينا والفارابي والغزالي كانوا أدق، مو بس مبحث طويل كتب عنه العلامة الزماني علي سامي النشار بحثا طويلا، وناقش الغربيين وليش هم يعتبروا، قصة كبيرة في المبحث هذا. فهي يعني بعد اللتا واللتي هي من أقسام أو من مباحث المنطق الفورمال لوجيك، المنطق الصوري شاو أمامه هو هي هيك. فنأتي الآن إيش إلى البسيطة، إذا البسيطة مقابل مركبة لا تنحل إلى أكثر من قضية، قضية واحدة حنشوف التوجيه فيها أقسامها. عندنا الضرورية الذاتية بسموها الضرورية الذاتية، هذه من أقسام الموجهات البسيطة اللي هنأخذ منها ثمانية، هي أشهرها على الإطلاق. الضرورية الذاتية هذه تثبت أيها الإخوة يعني يحمل فيها المحمول على الموضوع للذات الموضوع بغض النظر عن عن قيود أخرى، ما دام الذات موجودة خلاص يصح الحمل. فهذه بسموها بسموها ضرورية ذاتية. لما نقول الإنسان حيوان بالضرورة، الضرورة هنا ذاتية ولا غير ذاتية؟ ذاتية، ما دام ذات الإنسان موجودة الحيوانية فيه موجودة، أنا مقوم له أنا صحيح. الإنسان هو في الأخير حيوان ناطق، فبغض النظر هذا الإنسان نايم قاعد ماشي متحرك اليوم بكرة، هنأخذ الحينية إحنا الحينية الوقتية يعني بغض النظر اليوم بكرة وبعد ألف سنة، إنسان ما دام ذاته كإنسان موجود الحيوانية موجودة، سموها ضرورية ذاتية يعني يثبت فيها المحمول للموضوع لذات الموضوع بغض النظر عن أي قيد أو شرط آخر، إلا قيد واحد إيش هو؟ ثبوت ذات الموضوع، إنه إثبت الإنسان، إذا أثبت إنسان أثبت حيوان صح، بس إذا ما ثبتش إنسان ما ثبتش حيوان. كويس إذا فهمتوا هذا، الآن لما نقول الله موجود لا إله إلا هو بالضرورة زي هذه، الإنسان موجود بالضرورة عفوا الإنسان حيوان عفوا الإنسان حيوان بالضرورة، الله موجود بالضرورة، هذه ضرورية ذاتية؟ ليش لا؟ طبعا صح مش ضرورية ذاتية صح، اللي قال لا صح كلامه. ليش؟ كيف؟ لا يمكن إثبات وجود الله؟ أعوذ بالله. لا لا مش هذا برضو، المفروض يكون واضح لكم أنا شرحتها. ليش محمد أنت قلت لا؟ ليش؟ لا يشترط، يمكن تفهم إن شاء الله، لا يشترط في الله موجود ضرورة قيد أن توجد ذاته، لأنها موجودة سوء بسوء ما نحطهاش في القيد، بس الإنسان لازم يشترط الشيء هذا، لأنه ممكن في إنسان ما فيش إنسان، ممكن خلق هذا الإنسان لم يخلق هذا الإنسان عادي لأنه ممكن. أما الله نفسه وهو واجب الوجود فهذا القيد لابد أن يحذف، هذا لم يتفطن له معظم علماء المنطق، طائفة قليلة متكلمة تفطنوا له وفرعوا وقالوا هذه قضية قائمة بذاتها، حنسميها الضرورية الأزلية. إذا تحدث عن ضروري الضرورية الذاتية وتحدث عن ضرورية الأزلية، قلنا لهم عرفونا شو الضرورية الأزلية، قال لك حتى قيد وجود الذات لا نحتاجه، لأنه الله غير قابل للترديد، أنه لما يوجد ولما ما يوجدش بس إلا ما فيش منه، هذا هو الوحيد الموجود ضرورة بلا قيد وبلا شرط. فالقيد هنا وهو اشتراط يعني وجود الذات محذوف كمان، صح هذا كلام في منتهى التوحيد منتهى الفهم والمنطق، بارك الله من انتبه الى هذه الدقيقة التوحيدية في المنطق وألف قضية جديدة. لذلك انا بقول لك التوجيه القضايا الموجهة هذه بسموها المودل بروبوزيشنز، تعرف مودال مودال فيرب من ضمن معناها الشرطية الاشتراطية الموجهة، المودل بالانجليزي مودل هي مودال يقول لك هي الموجهه مودل بروبوزيشنز قضايا الموجهه. هذه القضايا احسن من تكلم فيها مناطق المسلمين على الاطلاق، هذه من اضافاتها، ولا كانت ولا فريجي هذا ولا واحد تكلم زينا، شيء عجيب عندهم تفصيل دقيق جدا جدا ما شاء الله. وفعلا يعني كل من درس منطق عظم غربي قالوا المناطق المسلمون ابانوا عن تعمق غير طبيعي في المنطق. يا رجل سبقوا ارسطو، ارسطو قلت كلام قلت كلامه كلام بسيط طبعا ذاك هو الأساس، لكن ما في هذا التفصيل بالمرة، ولا قال بسيطة ومركبة وهذه الثمانية وهذه الستة ولا في منه هذا، كله هيك قال ثلاث أنواع وانتين وخلاص، هذول سبحان الله يا أخي عقل عقل. وقال لك الفكر الإسلامي كان فكر بس اشتراري واستهلاكي، استهلاكي فكر إبداعي لا يمس شيئا إلا إيش بعجه واستعمده وأضاف إليه وكذا، شيء غريب يا أخي. عقل عقل كان ذكي، أنا أعتقد بسبب الإيمان والنور الإلهي اللي عندهم. والله العظيم بئس الأحفاد إحنا لهم، ولا في علاقة بينه وبينهم فعلا حقيقة. طيب نأتي الآن إلى المشروطة العامة. المشروطة العامة أيها الإخوة من أقسام الضرورية. أخذنا الضرورية الذاتية، الضرورية الأزلية، المشروطة conditional. المشروطة العامة من أقسام الضرورية. إحنا قلنا الضرورية الذاتية إيش القيد فيها؟ أي حسب وجود الذات، يعني بقاء الذات. هنا لا، مش فقط بقاء الذات، ما يهمناش احنا ايه بس بقاء الذات لحاله، لا، بدنا ايش العنوان، في عنوان معين للذات هذه هو يبقى ثابتا. ما دام العنوان هذا موجود تصدق هذه ايه القضيه. يعني لما نقول مثلا الايه الماشي، الووكر هذا الماشي متحرك، موفر صح او محرك؟ متحرك. الماشي متحرك بالضروره، لكن كيف بالضروره؟ ما دام على هذه الصفه صح. طبعا مش الماشي كذات، ايه انا الان عندي لياقه المشي بس الحين قاعد، انا مش متحرك طبعا، انا الحين مش متحرك ساكن. متى بكون متحرك؟ ما دمت على هذه الصفه اللي هي صفه ايش الماشي، انك تمشي اكشلي يعني في الواقع قاعد بتمشي انت الحين. طبعا الانسان حيوان ماشي صح، ها هذه من ايه يعني ثابت له صحيح، ايه لكن مرات بكون بالامكان ومرات بكون بالفعل. احنا بدنا ايش اكشلي بالفعل، معناه المقصود هنا ايش مش الذات كذات الماشي، انما عنوان المشي انه الحين قاعد بيمشي هو. فاذا هو بيمشي فهو متحرك فعلا صح، لازم يكون متحرك. شفتوا هذه بسموها المشروطه ايه العامه، المشروطه العامه. اذا هي من قسم الضروري، نرجع نعيد لكن ضرورتها مشروطه بشرط ايش زائد، ببقاء عنوان ايش الموضوع ثابت لايش للذات، يعني الذات ثابته طبعا لازم يكون الذات ثابته، لانها من الاقسام الضروريه. الذات ثابته وعنوانها، عنوان الذات هذه يبقى ايه برضه موجودا لازم، اللي هو ايه المشي في الفعل. خلصنا منها. الدائمه المطلقه، الدائمه المطلقه. طيب قال لك هذا ايش بتدل على دوام، انتبهوا مش بتدل بس على ثبوت زي الاولى، لا هي بتدل على ايش استمراريه، هذا دائم الشيء سواء الإثبات أو السلب. يعني حملت إيش أنت المحمول على موضوعه صور أو سلبت عنه أنه ليس كذلك بغض النظر لكن إيش هذه دائمة بدوام الموضوع، مدام الموضوع موجود بذاته يعني فتثبت له هذه سلبا وإيجابا. لما نقول مثلا إيش كل فلك متحرك دائما صح، ما دام هو فلك، فلك لازم يكون ايه متحرك دائما صح، ما في فلك ايه مش متحرك في علم ايه الاسترونومي، ما في كل فلك بيتحرك، ما في كل كوكب ماشي ايه في الاوربت تبعه باستمرار. في عندك فلك في عندك حركه دائمه، ما تقول لي فلك وثابت هذا مش فلك صح ولا هو هذا يعني هذا شوف كانه بصيف الاخير من اقسام القضيه برضو ايش التحليليه. طبعا في تحليل لأنه في الأخير مفهوم الفلك إيش هو طيب؟ حركة الكوكب في مداره بشكل مستمر دائما، هذا الفلك، هاي الفلك، فلك مش مدار مرسوم، لا لا، في الفلك فلك هو إيه؟ الحركة في هذا المدار بشكل دائم. فطبعا كل فلك إيه؟ متحرك دائما. الدوامية هذه، الدوامية إيه؟ هذه قال لك الدائمة المطلقة، الدائمة المطلقة. ليش مطلقة؟ ما قيدناهاش بأكثر من إيش؟ من وجود ذات الموضوع. يكون الفلك موجود، إذا الفلك موجود الحركة حتكون دائمة، تسموها دائمة مطلقة، شفت؟ مثلا نقول الزنجي لا يزال الزنجي أو الحبشي مثلا أو كذا أسود اللون مثلا، أو لا يزال الأسترالي مثلا أبيض اللون، طبعا هذه دائمة مطلقة، بما أنه أسترالي لازم يظل إيه؟ يعني ألوانه بيض مثلا، بما أنه أفريقي بكون مثلا لونه إيه أو حبشي أسود، أهلا، ما دام الذات إيه وإيه كذا مع أنه بالعقل نفسه بالإمكان ممكن يزول عنه اللون هذا وممكن الفلك يقف إيه ممكن بس إحنا بنشوف إيش عاد بذات الفلك كذات بذات الزنجي الأسترالي لا هي هيك المسائل جارية بسموها إيه الدائمة المطلقة العرفية العامة العرفية العامة. هذه من أقسام الدائمة، شفتوا؟ زي ما قلنا غد ضرورية ذاتية وضرورية أي مشروطة إيش عامة من أقسامها. الآن قلنا دائمة مطلقة، بيجي من أقسامها عرفية عامة مثل إيه الدائمة المطلقة، لكن فيها قيد عاد. شو القيد هنا؟ مش إيه ذات الموضوع، لا عنوان الموضوع، بقاؤه يعني. لازم الموضوع هذا الذات تكون موجودة وكل عنوان ويبقى العنوان يبقى. انتبهوا، مش بس بقاء ذات الموضوع زي الإيه زي قبل شوي الدائمة المطلقة، لا العنوان تشبه هذيك. زي مثلا نقول كل كاتب فهو متحرك إيه الأصابع ما دام كاتبا، صح؟ زي حكاية ماشي، شفتوا؟ هذه نفس الشيء، ماشي متحرك، هذا إيه كاتب متحرك إيه الأصابع ما دام إيه إيش الفرق هنا؟ إن أقول له دائما، تحدث عن الدوامية هنا، شفتوا؟ نحط إيه كلمة دائما. كل كاتب فهو متحرك الأصابع دائما، دائما اليوم بكرة ومن ألف سنة، لكن متى؟ مش لأنه فقط كاتب، الحين كاتب الحين لا أكتب، مش متحرك الأصابع، خلاص صيني ساكت بصلي، صح؟ لا، هنا المقصود العنوان عاد، العنوان الكاتب يكون موجودا، يشتغل العنوان هذا إنه يكتب قاعد أكشلي، شفتوا؟ فبصير هذه إيه عرفية عامة، عرفية إيه عامة فيها دوام، بس مش إيه المطلقة الدائمة. ليش؟ هذيك ما فيش فيها شرط أكثر من إيه من وجود ذات إيه الموضوع، هنا لا يعني دوامه، هنا دوام إيش عنوان الموضوع، عنوانه مش ذاته. طيب المطلقة العامة، قضية المطلقة العامة بسموها الفعلية. كيف المطلقة العامة أو بسموها القضية إيه الفعلية؟ هذه بتدل على برضو ثبوت المحمول للموضوع في كل الظروف والأحوال والأوضاع، بالقوة بالإمكان، فهمتوا كيف أنتوا؟ في كل إيه هكذا دائما، وسواء كانت يعني إيه دائمة أو غير دائمة، دائما هي صادقة، كأنها يعني قضية تقريرية، كأنها إيه قضية إيه تقريرية عامة، هذه سماها كانتيك التقريريات. لما نقول مثلا كل إنسان كل إنسان ماشٍ بالفعل، كل إنسان إيه ماشٍ بالفعل، يعني بالحقيقة مقصود بالفعل، انتبهوا هنا بالحقيقة، صح صح. نقول من صفات الإنسان إنه إيه عنده القدرة على التحرك، لكن لو قلنا كل حجر ماشٍ بالفعل غلط، كذب، هذه مش قضية إيه صادقة، هذه قضية كاذبة. لكن قضية إيه كل إنسان ماشٍ بالفعل مطلقة عامة، يعني قضية فعلية. وكل مثلا إيه فلك الأوربت هذا متحرك بالفعل، فعلا تقريرية، هو هيك هذا الفلك وهذا الإنسان وهذا كذا، هذه من غير إيه ما نلاحظ فيها إيه قيود، لا في الزمان لا في الأوصاف لا في العناوين، هو هيك. هذه من إلى الآن على فكرة هذه القضية أعم قضية موجهة مرت معنا إلى الآن، ها هتيجي قضية أخرى أعم منها لسه، هتكون الأعم بالمطلق، هذيك أعم واحدة على الإطلاق، هذه الآن تعتبر إيش أعم من القضايا إيه الأربعة اللي ذكرناها، الخامسة هذه أعم واحدة، الآن حنجيب واحدة أعم منها. الحينية المطلقة، الحينية المطلقة. طيب شوف يعني واضح إن إيه حينية معناها إيش وقتية temporal زمنية، هذه حتكون متفرعة عن إيش هذه عن المطلقة العامة الفعلية هذه، صح؟ هذيك قلنا إيه بغض كذا، لكن لازم يكون فيها شروط هنا. أحسنت، نفس الشيء لازم اتصاف إيه ذات الموضوع، الفعلية تبعتها بتكون إيش عند اتصاف الموضوع يعني بعنوانه، لازم إذا ما اتصفش لا ما بتكونش حينية مطلقة. زي ما نقول مثلا كل طائر يخفق أو خافق بجناحيه حين إيه يطير، أو وقت إيش الطيران، أو حين هو طائر، صح؟ بالعنوان هذا، إذا العنوان هذا أثبتناه للذات بتكون هذه القضية إيه صحيحة وهي حينية مطلقة، لازم إيه في وقت الطيران، لأنه الطائر وعلى الأرض ما يكون شيء يخفق إيه بجناحيه، إذن هو يخفق بجناحيه حين يكون إيه طائر أي طيب كل إنسان نقدر نقول محمر الوجه حين الغضب، أو حين إيه هو غاضب، ما في إنسان محمر وجهه يظل إيه عادي، لا لازم يتغير إيه لون وجهه، أو كل إنسان مصفر الوجه حين هو إيه خائف، صح؟ انتقيم حين هو خائف ما بكونش كل إنسان مصفر الوجه، مش صحيح، بصير بعض الناس مصفر الوجه إما إيه لأنيميا فقر دم، إما لحالة من الحالات يرجان هذا الكبد الصفراء، لكن عند الخوف فعلا ما في واحد بحمر وجهه، عند الخوف كله بصفر، عند الغضب كله بحمر. فهنا في الحينية هذه المطلقة لابد أن نذكر إيش؟ أن نذكر قيد العنوان ثابتا للموضوع، مش الموضوع لحاله، مش كل إنسان ومش كل طائر ومش كل فلك ومش كل... لا، حين هو كذا، وقت هو كذا، بدك تقيدها إيش؟ بهذا الشيء. آخر شيء أو عفوا رقم 7، الممكنة العامة. الممكنة العامة ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل. أنا مش حافظها كلها، حلو سألت مثلا أكيد حغلط في بعضهن، لكن لما بقرأ بفهم إيش المراد منه، ومش شرط تحفظه، صعب تحفظ هذه الشغلات كلها كذا كذا، لكن لو فهمت معناها أنت في الأخير تقدر تميز، تقول هذه من قسم كذا كذا كذا، وهذا كله بيعتمد على إيه؟ ما ذكرنا في الأول. ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة المذكورة في القضية، يعني القضية لابد يذكر فيها نسبة، نسبة معينة من النسبة اللي أخذناها، وهنا هذه تدل على إيه؟ على سلب الطرف المقابل، عدل المذكور طبعا، مش سلب المذكور، الطرف المقابل. يعني إذا كانت مثلا قضية إيش نقول موجبة، بتدل على إيش؟ على سلب المقابل، واضح؟ وبالعكس طبعا. قال لك مثلا كل إنسان كاتب بالإمكان العام، كل إنسان كاتب بالإمكان العام، صحيح. كيف كل إنسان كاتب بالإمكان العام؟ لأنه الإمكان العام يعادل إيش؟ هنا الآن أحسنت، سلب ضرورة الامتناع، مظبوط ولا لا؟ مستحيل الإنسان مستحيل يكتب، لا، مع أنه في الواقع بعض الناس تكتب وبعض الناس لم تتعلم الكتابة حتى إيه والقراءة، صح ولا لا؟ مظبوط ولا لا؟ إيه؟ فإذا كل إنسان كاتب فعلا بالإمكان العام، بالإمكان العام. الإمكان العام هذا إيش؟ زي ما قلنا دائما يعادل ماذا؟ يعادل إيش؟ الإمكان العام. الإمكان العام يعادل دائما الإمكان الخاص زائد دائما الوجوب أو الامتناع، صح؟ هنا كل إنسان كاتب بالإمكان العام قلنا، إذا إيش المسلوب هنا؟ الامتناع، صح ولا لا؟ هنقول لا، هي هذه القضية الممكنة العامة تدل أيها الإخوة على سلب عليه، على سلب الطرف المقابل أو سلب إيه المقابل إيه للنسبة المصرح بها، اللي صرح به هنا الإمكان العام، صح ولا لا؟ إيه؟ هذا يقابل ماذا؟ الإمكان الخاص زائد في هذه القضية زائد إيه؟ سلب الامتناع. طبعا ضروري، مش ممكن إنسان يكون مستحيل أن يكتب، كيف هذا مستحيل؟ لكن في الواقع بعض الناس تكتب وبعض الناس إيه؟ لا تكتب، بعض الناس تكتب وكذا. عشان هيك هذا الممكن العام شفته إلى الآن عاد أصبحت هي إيش؟ أعم القضايا طبعا، لأنه الإمكان العام زي ما قلنا بيساوي دائما الإمكان الخاص زائد واحد من الاثنين يا الامتناع على الوجوب، فحيكون هذا أعم شيء، يعم كل شيء، كله يدخل فيه فعلا، حتى الضروريات كلها تدخل فيه. فهذه أعم القضايا وهي الممكنة العامة، واسم على مسمى، اسم على مسمى. آخر شيء الحينية الممكنة، شو الحينية؟ الوقتية، في ناس بسموها إيه الوقتية، الحينية الممكنة. طبعا واضح أنها من أقسام إيش؟ الممكنة. يعني شو قلنا إيه؟ ممكنة عامة، ممكنة إيه؟ عامة. هنا لا، حينية ممكنة، يعني حتكون هي ممكنة زي الممكنة العامة، لكن بالحظ إيش؟ اتصاف الذات، يعني العنوان يبقى إيه؟ يبقى ثابتا لموضوعه، لازم الموضوع يبقى إيه؟ متصف بهذا العنوان، نفس اللي بتكرر معنا باستمرار، واضح؟ يعني مثلا قال لك كل ماشٍ غير مضطرب اليدين بالإمكان العام، لحد الآن هذه إيش هذه؟ ممكنة عامة، حين هو ماشي، حط على القيد هذا، في وقت ما يكون ماشي، في وقت ما يكون ماشي. لو ما تقول تقول إيه كل إنسان غير مضطرب اليدين حين هو ماشي، هذه ممكنة عامة، هذه ممكنة إيه؟ عامة. حين هو ماشي أصبحت إيش؟ حينية ممكنة، لأنك أنت حطيت إيش؟ حين هو ماشي، بسموها وقتية، وقت هو ماشي، بسموها وقتية أو حينية نفسها، عشان إيه هالموضوعات هذه. هذا ما يتعلق بالموجهات البسيطة.